الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، الكلام له شجون وينسي بعضه بعضا، وعباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير، فربما تختلف العبارات، والحسن واحد والكل إلى ذاك الجمال يشير. فما أجمل دعوة أهل السنة، وما أجمل كلامهم وأحسنه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم أن جعل فيهم هذا الخير العظيم الذي يتمتعون به. والله جل وعلا يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فدعوة أهل السنة غنية، فدعوة أهل السنة من كرم الله جل وعلا لمؤسس هذا الخير في البلاد اليمنية، شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، أن أبغى دعوته وأبغى الخير الذي دعا إليه وأثراه ونماه وكلأه وحفظه، كل ذلك لصدق الرجل وقوة صلته بربه سبحانه وتعالى. حفظ الله له دعوته المباركة، تولى أناس عنها وخذلوها بل حاربوها، وحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الخير وأنبت ناشئة نباتا حسنا، ففتح الله سبحانه وتعالى فتحا مبينا عليهم وفي الزوايا خبايا. لقد سمعنا خيرا كثيرا وعلما عظيما وعبارات بليغة، وهذا إخواني في الله ينبغي أن يحافظ عليه، وأن الله إذا من على العبد وفتح عليه سواء كان في الوعظ أو في التأليف أو في التدريس أو في الشؤون العلم الأخرى، ينبغي أن يحافظ على هذا الخير الذي هو عليه، وليس ثم شيء يحافظ به على هذا الخير كالثبات عليه. فإنك والله مهما أوتيت من الخير فإن حصل انحراف لك ذهب ذلك الخير كله ولم يبقى لك شيء منه. والواقع كما يقول الناس خير شاهد، فكم من أناس من الله جل وعلا عليهم بالخير ويتفننون في الوعظ ويختارون أحسن العبارات وأجمل العبارات ولهم تأثير بليغ على الناس، فلما انحرفوا ذهب ذلك الخير. وربما لا يستطيع أن يتكلم، يتلعثم، يقوم أمام الناس ولا يستطيع أن يتكلم. قد كان شيخنا رحمه الله يذكر لنا أحمد المعلم، وأنه فتح الله عليه آنذاك، ولما انحرف صار يخطب من ورقة وينظر إلى تلك الورقة. وهكذا نماذج كثير ممن كانوا حفاظا في دار الحديث بدماج كمحمد البيضاني وغيرهم أيضا من أولئك الشباب الذين تربوا في تلك البقعة الجميلة وارتضعوا من ألبانها وجازوا شيخها جزاء سنمار وجزاء ذلك الذئب الذي جاز تلك الشاة التي أرضعته وامتنت عليه بلبنها وفي الأخير أكلها. هذا جزاء هؤلاء اللؤماء مع شيوخهم ومع علمائهم ومع مدرسيهم، حتى قال ذلك الأعرابي وهو يبكي على تلك الشاة التي أرضعت ذلك الذئب الذي وجده صغيرا ما يعرف شيئا، وربما ما يدري أنه من أي جنس هو، فأخذه رباه وأرضعه من تلك الشاة، ولما تربى وترعرع أكل تلك الشاة، فقال: أكلت شويهتي وفجعت قلبي، وكنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ من أخبرك بأن أباك ذيب حتى تعتدي؟ أنت صغير أتينا بك. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا حليب. فإذا كان الطباع طباع سوء إخواني في الله فلا يؤثر معروف في أحد من هؤلاء اللؤماء. فعلى هذا فنحن نفرح بفضل الله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله علينا عظيم، فالله امتن علينا بخير عظيم إخواني في الله، لا بد أن نعرف هذا الخير ونعرف حجمه وقدره حتى يحفظ لنا. فإننا إخواني في الله نتمتع بعلوم ونتمتع بفهوم ونتمتع بغير ذلك من الأمور التي امتن الله جل وعلا بها علينا، نتمتع ببعض من إخواننا ونصح يجد مجالا في قلوبنا ونتلذذ به ونجد حلاوته ونجد قوة الناصحين وقوة العبارة، هذا كله يفرحنا، لأن هذا الخير إخواني في الله كلما كثر رجاله انتشر أكثر وأكثر، وكلما قل رجاله ربما يضعف. فإنه إذا وجد الخير في بلد من البلدان ينبغي أن يفرح به وأن يدعى للقائمين عليه، سواء أجر الله الخير على يديك أو أجر الله الخير على يد غيرك من إخوانك أهل السنة، فصار له كلمة مسموعة وصار من الفصحاء والبلغاء المؤثرين. فإننا نفرح بذلك جدا، لأنه يدعو إلى السنة ويدعو إلى ما تدعو إليه، والمقصود يحصل بك أو يحصل بغيرك تفرح به. فهذا الذي ينبغي إخواني في الله أن يكون إذا وجد فينا الوعاظ أو وجد فينا المشايخ العلماء ووجد فينا طلاب العلم، ينبغي أن نفرح بهذا جدا، ولا نتآكل ويأكل بعضنا بعضا ويدب إلينا الحسد والعياذ بالله، بل هذا شيء نسر به ونفرح به جدا على قلة فينا وعلى ضعف، ولكن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وأكرمنا جل وعلا وامتن علينا وعلى أسلافنا، ومرت معنا آية اليوم في التفسير من هذا الباب: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، يا أهل السنة آواكم في هذه المراكز، وأراد أعداؤكم أن يشتتوكم وأن تكونوا شذر مدرة وأن لا يجتمع لكم جمع ولا تجتمع لكم كلمة، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، رزقنا الله خيرا كثيرا. هذه المراكز إخواني في الله وربما كما كان يقول الشيخ تعجز عنها الدول، والله رزقنا خيرا كثيرا ومن حيث لا نشعر، يرزقنا الله جل وعلا ويمن الله علينا وتقوم مراكزنا ويتعجب الناس منهم من أين منها، من أين لهم الدعم هذا، من أين لهم الدعم هذا؟ الدعم من الله جل وعلا، فليس معنا دولة تدعمنا ولا معنا أحد يدعمنا غير أن الله سخر لنا من هؤلاء الطيبين من أهل السنة، يسرهم الله سبحانه وتعالى لنا، فبذلوا مالهم وبذلوا خيرهم لنا، فلهم منا الشكر ولهم منا الذكر الحسن والثناء الحسن. ولو كان هذا بيد أولئك والله لما أعطوكم نقيرا ولا قطميرا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، ما عندهم فقه، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، هذا فضل الله جل وعلا نتقلب فيه، وهذه منة الله وهذا رزقه الذي سخره لنا سبحانه وتعالى لإقامة دينه، لأن دينه يقام بهذه الطائفة جل وعلا، فلذلك يسر لها ما يقام به دينه سبحانه وتعالى، ويقام به توحيده، ويقام به العلم الذي أراد الله سبحانه وتعالى إقامته، فامتن الله سبحانه وتعالى على حرب ضروس وعلى تكالب أعداء واجتماع أعداء على أهل السنة والجماعة، ولن يصلوا إلينا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فنحن في خير يا أهل السنة، ما دمنا على السنة نحن في خير، وإن متنا على السنة متنا على خير كثير، متنا على خير، ولا أعظم من هذا الخير الذي نحن عليه، كما يقول بعضهم من مات على الإسلام، على الإسلام وعلى السنة فقد مات على الخير كله، مات على الخير كله، كما ينقل عن أحمد وهكذا عن غيره الإمام مالك رحمه الله وغير هؤلاء ممن لهم عبارات نحو هذا، من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر، والله إنها عبارات جميلة تجعل الشخص يثبت على هذا الخير الذي هو عليه، فنحن إخواني في الله على خير من الله سبحانه وتعالى عظيم، فينبغي أن نشكر الله جل وعلا علينا، فينا الوعاظ وفينا الحفاظ وفينا كذلك الكتاب وفينا المدرسون المجيدون، هذه نعمة عظيمة، كنا قبل ربما نبحث عن مدرس في أصول الفقه، عن مدرس في أصول الفقه لا نجده، كنا نبحث عن مدرس البلاغة لا نجده، والآن هذه الدعوة آتت أكلها وآتت ثمارها واستوت وصار فيها من كل صنف مما كنا نحتاج إليه، وصار فينا من يدرس في البلاغة ومن يدرس في أصول الفقه ومن يدرس في فنون اللغة ومن يدرس في غير ذلك من علوم الآلة التي يحتاج إليها أهل السنة والجماعة، فصرنا أغنياء يا أهل السنة، فعلى هذا نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ومننه الظاهرة والباطنة، ثم نشكر أيضا إخواننا المتكلمين الذين هيجوا على الكلام وعلى التتمة، فإن الكلام الذي سمعناه من أخينا زكريا الصلاحي كلام علمي جميل يدل على علم وعلى فائدة عند الأخ، تكلم على اسم الكريم وآثار اسم الكريم وأتى بجملة من الآثار الطيبة التي تدل على هذا الاسم العظيم، وهكذا أيضا تكلم أخونا قاسم الحبيشي بكلام بليغ جميل مفيد أثر أظن في كثير من إخواننا، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم ومنته عليهم، ونوصيهم بالثبات على هذا الخير حتى يزداد النفع بهم، ونوصي أنفسنا جميعا بالثبات حتى يحصل بنا الخير ويحصل بنا النفع المرجو الذي يرجوه أهل الإسلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين.